يجري إنتاج شتلات الأشجار الربيعي بنشاط في كوريا. انطلق الإداريون والشغيلة في محافظة كانغون كرجل واحد في إنتاج شتلات الأشجار الربيعي، وفي أعماق قلوبهم الروح الوطنية، حتى أجادوا إنشاء المشاتل وأنتجوا قرابة 60 مليون غرسة من الأشجار حسنة النوعية بإدخال طريقة تربية شتلات الأشجار المتقدمة. هذا ورفع الإداريون والمشتغلون في المشتل المركزي لوزارة إدارة المدن مستوى العلمنة والتصنيع والتكثيف لإنتاج شتلات الأشجار، بحيث أنتجوا أكثر من مليون شتلة من الأشجار حسنة النوعية مثل ميتاسيكيا والجينكا واللاركس تشانسون وأكاسيا، التي ستستخدم في تشجير وتخضير المدن وتحريج الجبال.